الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام الحافظ العلامة يحيى بن شرف النواوي رحمة الله تعالى عليه: باب النهي عن التطير بشك لباري النهي كردن لا تطيرا بشك لبارين لبارينه كردن لا تطيرا. الطيرة لسر وزني الخيرة بريتيا لا غريو شومي كردن بريتيا لا غريو شومي كردن أو طبت كريم هني كتريش ألين الطيرة بلام أشهرو بناو بانك أو يكا خزمة كردن. الطيرة مصدري تطير طيارة مصدر أويا ولا مصدر كان لسر أم وزنا هيج تشاوج يجنها توا جق لا أمن به لقل تخير خيارة بس أود أنا لسر أم وزنها أتون وهروها لاسم كانشا طيبها توا بواتي طيب طيبها توا بواتي طيب وتي ولها توا كتي ولش جورك لا جورك للسحر يا للسحر جي يا هنيك فر من أويك جنوب يا ولا يكتر خوشويستك. باب النهي عن التطير. التطير بتلا التشاؤم بتلا الرجبيني واتبشك لبالين نهي كردن للرجبيني كردن مروف نابي الرجبين بي نابي الرجبيني بكا نابي غريب بكا فلان شد غرة فلان شد شومة فلان رقم غرة فلان رقم شومة لشريعته نهيها توا لمبالوا مش عادتك سردمي نفامي وجاهليته لسردمي كونا أوابون خلق كاتك بالندكي هلا دا أجر بلايد صراصة بروش تاع يود أما تشاك بدس تشبه بفر يا يود بخاخير ورمناية يسجنا وخلك هني شد ما وبنت بجمين أجر بيا سفرك بكا وببجمين الله سفرك هناك ما بجمين يعني خير برمناية أجر بيته سفر يبكى للرجاء كرويش بدأت بردمي أنا أو شيء كرويش خير يا شر كرويش شر أي أجر بيت والرئيبي بيه الله نار الرئيبي باش أما أنا هم إشتي سردمي نفهمين يعني أما أنا ربطي بإسلام ونيا يا الرقليبون لها نجمالا ونجمالا سيانزا من بتشاوي خون بينيوما فندقة يا لولاتان بقرن مثلا وتان قرابي تماشا اكي جمالي فندقة كان ويابون منا دوسطو دوانزا دوسطو شواردا اي سيانزا لكي امسر اوسر ديارينيا بولا بروي سيانزايان بي غرا كسيش امادنيا برواتنا وغرفة غربية نوك بسوتية نوك غازكي بتقية نوك اختباقكي اقري ديابر بي كزنا روتنا ايبويا اصلا ناوي اننا سيانزا وتي انا جات من بيلو بزموتو مجورك براسي لجاهلية ونفامية. ودرسي بيشوش باسي طالقتنو وفالقتنو وشت ما انكر درسي بيشوش بالله باسي طالقتنو وفالقتنو وشت ما انكر او اكربونا لكاس عالم كان لجامي جيهاني افضان كي ايباتوا امصال كي ايباتوا فلان بيش بيني كراوا فلان افرتينا بنا وتوتي فلان فريق ايباتوا فلان دي دوريني يان وابزان مشتيك يان كردبو دو حيوان يان بردابو مشتيكي وام ديتا بيلا قرسهو نبم دو حيوان يان بردابو زان ام دو حيوانا اگر وايان كرد او فلان فريق دي باتوا اگر وايان كرد او فلان اكيتر دي باتوا همو امانة ربتي هي با جاهلية ونفامية وبداخوا سرباري پیشكوتني زوري دنيا كشي هشتا خلق لمبوارا هانا دواو نهاتونه بيشوا بداخوا. فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله. أفرمي لباري الشومي كردنوا حديث كاني باب كاني بيشو بتعبتي باب بيشو حديث كاني باب بيشو من الامبالوا عن أنس رضي الله عنه يعني بدل لو عنش حديث ترمانيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة في غمر خاف الميتي عدوانيا سباسي دكم عدواتيا والطيرانيا الرغري وشومي كردنيا. بالمناسبة بيش برمسل لا عدوى طيرة أصلكي الطيرة للطير بالندوا هاتوا باشا بالند ربتي شيء بمسألة غري وشومي كردنوا لبروي زور جار بالند بو فراندو يعني بو يبزان بلاي راس الرواية شب وهرواها وهرواها غريان بوم كردوا بوم باشا غريان بيو كردوا بويا او غريك لبالندها يا بيان كردوا بزورك لبالند كان يا بجوري كان لحالك لحالك انا هنا وانا هنا بقي غري وشومي وانا بقي تشاؤم و بيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم لم فرمو دفرمي لا عدوى عدوانية عدوانية عدوى بريتي لا قواسنا وبابلين فرمي قواسنا ونية. أم حديثة علماء خلاف يعني لباري واتاكيوة يعني شي قواسنا ونية هن يقلسر ظاهري حديثك الرويشتون ألين أنه خوشي قواسنا ونية يعني نخوشي ناقوازرية ولا كسيك وبو كسيكي تر بل أم لراسية أم تفسيرا تفسيرك دقيق ووردنية تفسير صحيح لا عدوى يعني لا عدوى بطبعها قواسنا ونية بخدي خوي أبو تقديرة دليل دليل بو أو تفسيرة حديث تري بيغمرة صلى الله عليه وسلم كباس يقام إن شاء الله تعالى بويش رسول يخاف فرمتي لا عدوى لبروي لسردمي نفامي بيانوا ببخودي نخوشيك خوي قواسنا ويهي نقب إستو بابا إذنو ويستي خوا تبارك وتعالى بويا فرمي لا عدوى يعني اشتكى بوشي وازني ايوي نفامي ليتي اغيشتون لسردمي نفامي ليتي اغيشتون بلكو لا عدوى قواسنا وهني بابي بيستي خوا. دليل بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي أفرمي لا عدوى بيغمري قال يا رسول الله أقر عدوانية قواسنوانية أي باشا تشون من وشترم هيا قرى تيكالي وشتركاني تر أبي قرنين ساغن كتشي وشتركاني ترم قرد به رسول الله عليه الصلاة والسلام لو الله ما فرمي فمن أعدى الأول اي باشا اسا اويان قريبو تيكالي ساغك ابو ساغك اش قربو اي كمكك يا قري كرت فمن اعدى الاول ام فما يشتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تفسيرك الدقيق من بوكا بو ام مساليك مساليك فيزيشكي وربطي بعلمي الطب وهاي خلاصي أم بابتا بروانين لسرجم فرمودكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم وكو فرمودي فر من المجذوم فرارك من الأسد وكو فرمودي قد بايعتك فاذهب وإلى آخره بروانين لم فرمودانش أم تفسيرت بورونا بيتو أم تفسيرت بودروس بيك إساء لخزمتنا رنيدا كموا أو جاوية لإسلاما نخوشي خوي بخوي نا غوازريته ولا كسيك وبو كسيك تربه بيويستي خوا واتا اگر خوا ويستي لبل كسيك وبو كسيك تر د غوازريته واتا نبو معناي كعلمي طب ديلي همو بريكوتنيك همو دسليك دانيك همو دمليك تر نذكر نويك نخوشك د غوازيته يان همو بابلم ليك بريك كوتني قبابلين بريك كوتني تبي جورا كاني بريك كوتناو لقال أو نخوشية يعني لقال شو نوارو أسوار كاني أو نخوشية نخوشية كتبو دقوازيته يعني معادلة كيك زائد يك ناك هتدو أوى بريك كوتن روب دار رؤدا نخوشية كأقوازيته نأمة نه آواش تانه که ظاهری نسخه کسیگلی حالی بله لا عدوا قاس نونیه یعنی برو باوش که کسکه باشه هیچ تأثیری نیو قاس نونیه هیچ کامل لمدو تفسیر الله راسیه بدل نص الشرعي كان اجتماع شيك يقدر شيء الحملة نص الشرعي كان شاهدي أو تفسيرا كيسيكم بدل نص الشرعي كان واقع الشاية أن أو قصة صحة كبلي معادلة كيميائي فيزيائي بيركارية يك زائد يك كات دو بل يكوتن ريد أن خوشك إلا قواسنا ورو أدا نا وش تاني بلي والله يبا وش شيء بيبقى تأثيرني من برام بقول خوشي قواسنا وهرني إيش كامني صحني كامني صحة أو أي خواي جورة تبارك وتعالى السبب داناوا هنی نخوشی کات یک نزیکی بویت و برکوتن رویده اگوازریت و اگر خواهی سیله بی خواهش بی سیله نبی گواسن و رو نده وکو چی وایه وکو دیوار یک وایه اول لر بوت و خریج اکه خودی لب دور اگری اما کاری که خرابت کردوه کاری که خرابت نکردوه بلکو خوتی لی دور خیت و بای نرمیت املت بد خا بکیت املت و بد کوچه این نخوشیه که نزیکی بومو چون او دیواره کاتی لجیری دانیشم لجیر دانیش نکی سبب یکا کوا اگر رما امرم رمانی دیواره که هو کار بوم مردنی من نخوشی کهش به همان شیواس نخوشی کهش به همان شیواس واقع دلیل چیه لسره وی او قصه پزیشکی که پیوای معادله یکی کیمیایی یک زاید یک اکات دو حالای بونی و بر یک کوتون روی دا بلاو بیتو همو تانه زانن اگر ام معادله راز به ایستا بتای بتی جیهان بوتا دی یکی بچوک باشه؟ جیهان بوتا دی یکی بچوک اگر کسی نخوشی یکی گرد او باور ناکم لسر ارزه که سلامت به همو یه گره پاشان با واقعی خومن به چاوی خومن بینیو مانا کابرا نخوشی اگلی نخوشی اگلی گوازلاوی با نخوشی کرونا به دور نرو که استه هموتن لنا واقعی کرونا جینو او استه تازه پینج روز یکا شش روز یکا مروفایتی او علی نجات من بول کرونا بریکی و بریکشی هشتا علی ماویتی اگر نه نخوشی کرونا کابرا با کرونای با با پی علمیش کرونا لا او نخوشی و ویلوسانه که گوازراوه یعنی گوازره تو لکسی که با کسی که تر کچی کابرا خزمتی کردوه والله زلام بوی گرامتو لنه لمستشفه لنه خوشخانه کرونا که شویندمکی باو که خواردو حلی قرانو لبر خاطر دلی باو که بدسکیشو خزمتی باو که نکردوه بدسی روت دولارتان میزه که با چاک کردوه دولارتان پیسی کردوه که لکه دیگه به پیزانستی پزشکی میز و پیسی کسی کش کورونای به هر مترسی هیه باشا دم نزیکی که تو خراپا ماچ کردن ناو چاوی ماچ کردوه خواه اگه داره هیان بوا اما هموی بس سقبو تانه گرمو خلکی سقبو گرامتو یعنی کشی بچای خواه من بینیو مانه یعنی بعن قص چو دسی ماچ کردوه سری ماچ کردوه ناو چوانی ماچ کردوه توشی نه تو زلامیج اناسین بدمامو کو خوتو شو بدمامو کو لترسا والله توشی بو اما همو شایتی او یکوا او تفسیری ک کردم گواست نو ول اسلام هيا باذن خوا باذن خوا هر بوی انسانی مسلمان مقیت یک اچکو خوای گوره چون دیوار یک لارو به ناروی تجری کس کیش نخوشی به نزیکی نبی تو لبرو مترسی هي توج بی لبرو مترسی هي لبرو مترسی هي توج بی هر امیک باسی شم کرد لدیر زمان علما هستیان پیکر هر بو یعنی کی امتیان لا عد ولا سر ظاهر کیتی قواس نونیه بون ابن حجر کاتی خوی باس مان کرد شرح یک یک لکتی بکانی یا تعلیقات یک ولا سری یک لکتی بکانی اكتبه كي لسر طاعون يا بذل الماعون افرميه اوا كابران خوشا طاعونيتي جنكي خزمتي هاو دورو برد سيوا كشي توشي جنايا يا كابرا كورونا قلي لما لا جنو منالي هانا دورو برد سيا تلاجكا اكاتو يمنالا كان جنم تلاجكا كانو خزانك يدم تلاجكا اكاتو دسلم غلط درگاه که اکاتو او که اکاتو به پیزانسی طبی کسی کورونای بود دسی دا درگاه که و طواو لأولو زانس وایو تا بلکو هیده تا سی روش امینیتا و یعنی کسی کورونای بود دسی دا شوینی که ویروسا که آوات چاوی زخو کردو چاورا که کسی دزات ام درگاه و بشو تگیانی لأولو وایو تا دوائی توزی باری کیان کردو کردیان روشه شو روشه دوائی باری کیان کردو کردیان شش ساعت نازم دوائی شش ساعت ها کشیان لاده بیا بلن اصلا هر بدست نگوازیتو بدم نگوازیتو خصی واشون بیست دوائی باری کیان کردو کردیان اصلا هر نگوازیتو لرگی دستو تنها لرگی دمو اگوازیتو بایی دمامو بکو دستی جبتا خیناقا کشد نوی علا کلی انشاءالله ام قولی کوتم اما قولی صحیحا لگل ادیل شرعکانی شدیتو ادیل شرعکانی شاهید لسر اما چون حديث لا عدوى وثمان يعني لا عدوى بطبعها بطبعه بخدي خدي نخوشك أنا أتواني بقوازلته إلا ببيوستي إخوة أي دليل سروي كأبي خوتي لباريزي دليل سروي قواسنا وهيا بيغمري إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد لو كسيك قريها يلي راك وكشون لشير راكي يوم بلقي لسروي كقري قوازلها وهي أنجا كابري أعرابي بلقي دوم كاتي وتي يا رسول الله حشترم هيا قرينية أويك قريها يتيكلي أبي أبيش قري أقري فرمي أي كي يكمي توشكر كواتا رسولي غاية صلى الله عليه وسلم إقراري أويكر كوان بهوي حشترا قرك وحشترا ساقا كيش توشي قري بوا بلام نكولي لويكر كبخودي خوي قاسر أبيتوا بلكو خوايا تبارك وتعالى بويستي أوبو هربوي فرمي فمن أعدى الأول عيبونا أقر توبلي أمدس الدالما أمن خوشي أقوازريتو والله باشا أصلا أي پیشوا لکیو امن خوشی وهات پیشوا لکیو وهات یعنی اشتکا ربطی با ویست و اراده خواه وهای خواه ویستی لبی اوه همو تان چونتا عمرو عمرو تان کردوا و بدل لوا واز لبینا مثلا الان اوه متر یک بابا انسان بیو بلام لکاتی درگاه که اروی تجوره و خواه همو تیک الله اگر اوه بی کزانسی طب ایله اگر کسی کورونای به بس لیک درگاه برو جور او پنج توش بی او توشش ل درگاه کیتر پنج تر توش کن آوانش پنج تر توش کن ل فندق کش پنج تر ای همون درگاه خود زن فندق درگاه که ای کیتو مصعده دوگمه دسی پیانی درگاه فندق که ای کیتو باش نیا ای همون بریا کوتن رو دا همون بریا کوتن رو دا بوی امشتانه شک و گمانی تانیا بویستی خواه بلام لهمان كهتا قواسنا وش هي بلام ببسي خواه تبارك وتعالى أرواح حديثي لا يريدن ذو عاهة على مصحين با اويك نخوشا تيكلي او نبيك نخوشنيا اويك ساغا اويك نخوشا تيكلي ساغا كنبي بس إلا وشترا لا يريدن ذو عاهة على مصحين يعني او حشتريك نخوشيها يا با تيكلي او حشترا نكري نهي الرئي تيكل او حشترا ببيك ساغا بوشي طبعا لبرويكا نخوشك انا غوازريته وبوي نخوشك انا غوازريته وبوي هروا بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم روجي كان بياو يكدي بيعتي بيبدا حديث قال صحيح مسلمات ولا شريدي ثقافيه و بياو يكي قري انت يدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل دور وفرمي انا قد بايعناك فارجع هل دور كابرنايا الله او بيعت من دافي توب قري وبشو تو علماء فرموا لبردو سبب رسول الله تو كل بخوا قائمه والله السبب الرئيسي كلا برو بوي دورو بركي بيز وقيزي لنا كنوا اوش احراج نبي تروي خويا وا بيز وقيزي لي كنوا زيد يوم البيعات بيدا توبرو ويكابر احراج نبي ونبي تروي خويا وا طبعا معناها تري شي تيدا هيك في غمر صلى الله عليه وسلم ما بس يتي تيكلي او كسا نكري جاوت ما لبر خلق بي يا كم دوام لبر خوي بك باس مان كرد لبر غير اوانش بيه واوشي كافرمي لا يريدن ذعاها على مصح حديثك نسخ بوتو بحديثي لا عدوى سيوا صحيح نيه يكم اگر جمع بكري ناشي بو نسخ دوام مش لنسخ ابي تاريخ بزاني ميجوك بزاني ميجو فرمودك كي وتراوا يما لم كاتا نايزانين فرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا عدوى عدوى يعني قواسنا ونية تفسير ما انكر يعني شيء ولا طيارة وهروها غري كردنيا وهروها غري كردنيا غريب كي كابرا لما لدرة شيء سبي بيانيا قيل دن إسعافة بي يتر أول رجاء قاتي إشكي إشكي بخوة إيش تا بياني شبقة خلق الله خير وشر بش نكراو طبعا خير وشر بش كراو أقصى غلطة خير وشر بش كراو كابرا برخيات وخير وشر بش بوا ماشنيا برخيات حز غيبرا لسكي دايكيا السك دايكي هلنا بو خير وشر بش كراو هم رجاء وهي بقى خير وشر بش كردوا جابوا يا الله خير وشر بش نكراو من قيوم لدن إسعاف بو بخوة خير ورغم نايا يعني أرواب والسفرية لما أقدر أشوفه إيش أرواب بجمة يدي الله بأخوة ديار خير برمنا يعني أم بجمة شبه لما اختهات همو أمان براك أنا مجائزني حرامة جاهلية براسي جاهلية بيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل بلام حزلة قجبيني دكم فأل فأل بريتي لا قجبيني فأل جمع كيبة فؤولة وكو فلس فأل فلوس فؤول فأل وفؤول أصلي قشبيني فأليش طبعا بو باش وخلافش بكاردي بس ياتر بو باش بلام تطيور بس بو خلاف بكاردي بلام ليرم بس يبي بو تشاكل ليرم لفرم تكبه بو معناها توا بو السرور وخوشي هاتوا يعجبني الفأل يعني قشبيني جنبا قسي تشاك بو تي تشاك بشتي تشاك بيغمري خواعي صلاة والسلام أوي بيخوش بوا بالمناسبة براك أنا أليرا خالك هي نزيكة لما هو ناو كردواري هي وخالك يقال لي أمن أصل أساسي نيا بلام للراسية أساسي كي هي لشريعته أقر بونوع كردواري كجنبي أبي جوي ألن نقلاني شر لي مدى بسوتانا بتمنى كان بسوتانا كسي ألن نقلاني شر لي مدى ندى بسو ألن نقلاني شر لي مدى بسوتانا أما هي لإسلام ولا راسية عبد الله عكوري عباس فرمي البلاء موكل بالمنطق الله بلاها سر زمان إنسانا كات يتمنى بلاءك بلات يتسردمي بلات يتري عن زلام هي بحر بارك وكاتو الله كاكا وبوكو يكيتو الله بلا بشكو جلد دايليم ما باريكم بيلا مالا سبحان الله ركض هاي جلد ليدا زلام هي كو يكاتو الله بوكو يكيتو الله كل بابا من سيرمي لمريوبانا سيركم لي قوما وشي شاكي كمور غير سيرك لي قومي قادر سر سيرك سبحان الله بو انسان دائما نقلاني خير لي بدنا نقلاني شر نقلاني خير لي بدنا نقلاني نقول نقلاني شر يعني اميدي خير قسي خير يعني مثلا ملي اخو ازور ترسم رجه توش بيت توش فلان كسو شر بيت توش سبحان الله دعاي توش بيت توش وشر بيت توش بو دائما قجبين بن أميدي خير كان قصي خير بكن شتي باش بلن أميدي باش تان هبه تشاوري شتي باش بكن مرو بي زور رجبينا وأزاني قد خير ورينايا قد ملي نار واتم الخيرا قد تشاكنايا تري حتى هجلي وصراحة الله باش من بوقت خير برمنايا والله قد بردنايا مادام أوابي لكيتو مادام بيد وايا خير بردنايا قد بردنايا بالمناسبة براك أنا أمر ربتي بمساليك وهي لعلم النفس هي لدروا الناسية هي يعني علم النفس تصديق أم حديثي في غمرة صلى الله عليه وسلم فرميتي كافرمي يعجبني الفأل والله محزلة قجبينية كم بالمناسبة لعلم النفس دلية مروف برنامج بهرشتي دابني يا بير لهرشتي بكاتوا يا لبر خوي وبلي من أب ما فلانشد يا فلانشد دكم يا فلانشد دبي الله دبي علم النفس بهذا الله بون منا لعلم النفس دلية أجر زلام بخوي بلي من أبي بب ما مثلا بربرسي كي برزي بالا وهولي بو أدا ولا برخوي وهم شد دلية من أب ما فلانشد من أب ما فلانشد الله در نتيجة أبي تفلانشد أجر شيء من بو رادي لعلم النفس هي بروان بوش تانية أو طبعا مبالغية تدايا جماني تدانية أجر نوابي هركسي وتمناي شتي زلزل أكا وبي أجات يعني بلام بقشتي إنسان قجبين به أميدي خيري به عادة إن شاء الله خوبه أسانك عادة خوبه أسانك إن شاء الله بلايك مو خيرت يتري بلايك مو بو رودا وكان تفسيري شاكي هي تفسيري سبي هي نك تفسيري رش بويا فرمي ويعجبني الفأل وقشبينم با وقشبينم بيخوشة قشبينم بيخوشة. طبعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پرسیاری ناوی کردوه ناوکت شاک بیا قشبین بوا پی امج لحديث صحيح هاتوا بل لحديثك ضعيفة حديثك ضعيفة هاتوا او الصحيح نية بل ام كوي روداوكا لجياني بيغمرة صلى الله عليه وسلم هسي بيكي وان شاء الله شاهدي شي بوئي انموا بنا لترمذي هاتوا لترمذي هاتوا وسندك ضعف في كتير دايا او ابو داود ايرتوا سندك ضعف في كتير دايا الله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم رجبینی به هیچ تیه نیه کرد رجبینی نده کرد بلا هم گجبینی ده کرد و اگر هاتو کسی که بنارده با ایشه بسیار ناوگه کرد ناوگه چا گویا گجبین بو پی بونه ناوی سرکوت بوایا ناوی آزاد بوایا آزاد لآزادی و هاتو سرکوت لسرکوتون و هاتو الو جور ناوانه یا ناوی روخوش بوایا اما انا ناوي كن ناوي جوانن قجبيني بسرد الله اهينن بلام كابرا ناوي قز القرد بي ناوي قجالق بي ناوي امنا وسيل وسملانا. طبعا نسان بحزلونا ولا ناكا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرين برسياري ناوكي اكرت اقل ناوكي تشاق بوائي لدى مشاوي ابين روح هسي بي اكرا كحزل ناوكا اكا قجبيني اكرت بروشنا انا دي اكو برسيار ناوكي اكرت پرسیار ناوکه یکر ناوکه خوش بایا چاک بایا لده مچاوی هستی پیک لکا پی گشبینه و هر وها لحدیث یک آتوا اللہ پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کاتیک لصلح حدیبیه کاتیک لصلح حدیبیه سهيل كوري عمر دي لدورو ايبيني علي او كيا الين او سهيلة علي سهل امركم ايشكتان اسان بو سهيلة سهل واتوا اسان فر ايشكتان اسان او بو كود مشاهده بو او فرمودي ك خدمتم كردن هل ها فرورد قال حذي قسيات وفرمي انا عند ظني عبدي بي من لقماني عبدك من بمن قماني خير بخوابر خير تدري تو گمانی شروی والله شرط یتره یا زلامی علی من خوم اناسم لو تاوان ناتوان من جاتم به مرز قال بنا بلو تاوان هر چی کوم ازینه نه انم ناتوان انا والله ناتوانی بس بلی اتوان مزام اتوانی انا اتوانی حزقم هلی ست حقیقه یو چیشتیا کی علی نابه چیشتیا کی علی نایتوانم هر استبل بلی بحول قوت خو د ایتوان مو همت ذهبه عزیمت کو زان د ایتوانی انا ایتوانی لیر جرو مصر باسه که تر همو باسه کنم ربطی به یکو های مثلا اراده یه سن اراده به هیز بیت ارادت به هیز بیت اگه تا زور آمانش زور هدف اپیکی اما ارادت لاواز بیت نه و حسب ازمونی خوام آنی اراده یه به هیز بیت با کارو بارکن توانی هن بگن هدفی خواین آنی اراده یه لاواز نگن آمانش و هدفی خواین اوی اوی نتوانم فلان کار بکم واللهی بحول و قوتی خواهم نتوانم ویلی بکم کار بکم بس يك وعدم بيبدا ارادي لناخو ابو غور ارادي ناخو الا ناخو حز لك على كبك طبعا بعد اذن الله تبارك وتعالى واذنها به وخاوستها به لا يسي اخوه تبارك وتعالى او يسي اخوه لسريها مشتك ويا هركس نيتواني كاري وازلي بيني اشتك وازلي بيني خويك وازلي بيني الا لناخو ولو لا شعورا بالعل نفسه بلا لا شعور الناس دي بلا بكوري ناس ولو لا شعوري جبت يا حسي حزك هي بي بلان بشعور وهسسي بينا اخوي بلان لا نسي هي لا شعوري هي ك ميلانك هي ولا يا وما الفأل قال وما الفأل يعني يا رسول الله فأل شيء قشبيني شيء قال كلمة طيبة وشيء شوان وشيء شاك قال ناوي جوان بي ناوي شاك بي متفق عليه حديثك متفق عليه يعني بويا قشبينيش تيكي وارد هر بويا الان جاري كان بوريدا لقل حفتا سوار شاكا لك كسوكارو بن مالكي لخيالي سهم اقلنا رسول الله اقيرنو لتاريخه وتيجم اقيرنو لتاريخه بو معناه كا سندكي نازانم صحيحة يا صحيح نية الله يجانا في غمر صلى الله عليه وسلم شوى رسول الله فرمي توكي الله بريدة رسول الله أور بلا أبو بكر ذات وأفرمي قد برد أمرنا وصالح هذا من أبو بريدة أبو بريدة للساردي وأتوا كواتا إيشا كمان سال بيو صلح كيش إيشا كيش من قشتا سال بنا وصلح فرمي لا تخيلك وتي من بني سهم لا خيالي سهم سهم يعني تير فرمي خرج سهمنا لي تيرا كيش ما اندر شو كاتي خوي تيري اندر كردوا بي فرمي خرج سهمنا لتاريخ معروفة الله أعلم ظني شباب سنة دقيقة صحيح نبي شو خرج سهمنا واتايكي اويت يدايا ولم وطئ مالك اتوا لسعيد كوري مسيبة وجرتوا ابن القيم لكتاب تحفة المودود بالمناسبة نصيحتنا أنا كم بخوانوي كتاب تحفة المودود لو بشيك باسي ناوناني منالك لو نشتي زور خوش الله حتى فصلك داناوا لسر أويك وإنسان ناوي هرشي به إلا بشيك لناوكي خوي بيوي مروف ناوي هرشي به بشيك لناوكي خوي تياي حزا كم قرنو بو كتابة زور بسودة ومناقشه وزورشتي خوشي تيدا هنا لو ايش ام اثري هنا الله لمطئ ما لقاتوا لسعيد كوري مسيبه الله عمر كوري خطابه بيو الله ناوتشي الله جمره خذان جمره يعني بشكو يعني هم بيلينين جمره زخال بس نا زخالنا سكل شكو زخال وياك اغري بيو نبي وكجابته زخال بيضل والله ما قال اغري بيو بيلن شي بشكو زميني بيضلن والله بشكو سكل شي بيلا نوانيا سكل ناوت يودي جمره يعني بشكو سكل وتي لكيوا وتي ابن شهاب لا ابن شهاب وشهاب شو يعني نيزك واجر النيزك اسمه نيزك قال لا ابن لا ابن شهاب يعني كوري كي وتي كوري شهاب وتي لا شيخ الله كي وتي من الحراقه حراقه لحرق واجر هاتوا قال اين مسكنك مال لكيوا وتي بحره النار حرة النار يعني تيني آقر بس قينا منطقة كيتي الله يودي حرة النار قال أين بابها أكويت كيوة قال بذاتي لضع لضع يعني تيني آقر وبليسي آقر إن فأنذرتكم نارا تلضع القرآن شهاية لضع يعني آقر الله يودي بذاتي لضع أكويت ذاتي لضع الله عمر فرمي أدرك أهلك فقد احترقوا ما تيامها مؤاقر آقر وبليسو كأمانة فرمي بقى معلوم من الأرض أجريت يا بربوة عليه وكان كما قال عمر عمر كاتي كابراك أجرته وتما شق بالضبط أجري أنت يا بربوة على كل نما يرنا الله أعلم بصحتها تاشن أم أثر صحيح بلام أو يمم بس معنا هدفك اللي ببيكين أو يكوا إنسان جشبيني بيه باشتي جوان بناوي جوان بناوي شاك ورجبيني نكا وهل وها يرنوا للرشيد وهاروني الرشيد برسالي لبيا كردو تينا وتشي أو تينا أم سعدة فرمي أسعدك الله فرمي كوري كي فرمي كوري سالم سعد يعني بختور كاملان فرمي كوري كي فرمي دي سالم سالم يعني سلامة فرمي سلمك الله تيدي باو أي أبو من بيتودري أبو كيت بيجن كوني كتشي أو تيدي أبو عمر فرمي عمرك الله عمر لعمرها توينا تداش لياوة يعني عدل كلاوة عمر عدلة عامر وعوداني وتمن وأواء ويفرمي عمرك الله ويقول تمن دريشك قال وبارك الله فيك وأكرمه ويبنتي ناوك يواي وأوي يواي هديك بيدا ورزشي رزشي لي ليقرتوا الرواية ابن القيم رحمه الله لكتابي تحفة المودودة فصل كدانا وبناوي في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى افرين بيوسيك لبين اسم مسمى يعني ناو ناو نداو همو ناو نداو يك بشي لنا وكي خويتيا كابرا ناوي هر ناوي يك به الله بشي لنا وكي خويتيا امش بلغي سرك بين انسان ناوي جوانا تقي من الله كيوا ليله شو رمس الباسك هربتي بموضوع موضوع وهيك بداخ وهنق لباوكو دايكان ناوك هلا بجيرن بس سرو قبوز وبشمي معناه جواني به عفوا سرو بشمي لفظك لفظك جوان بيتن معناه شي نبي قرنيه بلا يا شو اقرا الانترنت اللي دا يا لكتيب يك كخو اخوي ازاني ام كتيب لك هو هنا يتي معناه بو شكان دو زيوتو هر ناوي تفسيره كي بو كردوا بالمناسبه بلا كان مسولك لو كتيباني لبازار كان هن واتای ناوی منالکان زۆربەیان درو دەلەسەیە. اگر کوردیا کتێبەکە او کتێبانە کوردین فرهنگ کوردەکان دیارە، فرهنگی خاڵە، هەمبانە بۆرینەیە، فرهنگی المهم کۆمەڵە فرهنگی زۆرمان هەیە. ئەچی لەو فرهنگانە ئیدۆزیەوە، لەو فرهنگانە نەبوو نابێ متمانی پێ بکەی و بڕوای پێ بکەی. ئەگەرش عەرەبیە قاموس عەرەبیەکان الحەمدوللا هاوارەکە لیسان عەرەبەیە ئەوەی فەیومی هەیە، المهم عەشەراتی قاموسی عەرەبی هەیە. سەیرەو قاموسانەکەی نەبوو وەری ناگری. چەند ناو هەیە بە کابرا لەم کاکە ئەم ناوە ناوی چی؟ ئەڵێ ناوی فڵان کەسە. ئەم ناوە یعنی شەڵە یعنی ئەوە. لە چ زمانی؟ ئەڵێ بە عەرەبی. ئەڵێ وەڵاهی شتی وا نییە. قاموسە گەڕی ئەمسەر بەرگ بۆ بەرگ سەری پیاکەی شتی وای تیان نادۆزیتەوە. بۆیە ناوی جوان بۆ مناڵات بژێرم با مەعنایە جوانی بێ. مەڕۆ بە دوای سەر و قەبۆزەکە، بە سەر و قەبۆزەکەی جوانە، هیچ مەعنایی نییە. گوێمە دەلەوە ناوێکی جوان، ناوێکی چاک مناڵەکە بەیانی بان کرا دڵی پێ خۆش بێ، نەنگ ناوێکی سەر و گوێلاک شکاو. جا بۆیە پێغەمبەری خوا عەلی سەڵاتو وەسەلام ڕێگری کردووە لەوەی ناو مناڵە بنرێ حەرب شەڕ یا مڕە تاڵ. هەروەها ابن القەیمە فەرمی جارێکیان پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلی وەسەلام ڕێگری کردووە لە کەسێک کە ناوی حەرب بووە حەیوانەکەی بۆ بدۆشێ. حەرب هیچ ناو بۆ مەدۆش. و هەروەها خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا بە حیکمەتی خۆی لە قەزا و قەدەریە دایناوە نەفسەکانی ئاوا داناوە کە ناوەکان بە گوێرەی ناونراوەکان دابنرێ. ناوەکان بە گوێرەی ناونراوەکان دابنرێ. ئیبن جنیە فەرمیە ماوەیە زۆرم بەسەر ئەڕۆشت گوێم لە ناوێک ئەبوو نەمەزانی یعنی چی، گوێم لە ناوەکە ئەبوو نەمەزانی ناوەکە یعنی چی. پاشان بەحسم ئەکرد و ئەگەڕام تەماشاکەم هەل لە خودی لەفظەکەوە، هەل لە خودی لەفظەکەوە لە تەبیعەت و ئەخلاقی کابرا ئەمبینی ئەو کەسە ناوەکە یعنی چی. یعنی چوو مەعنەکەی دۆزیوە، سەیری تەسەرفاتی کابرایە کرد، تەماشاکە ڕێک ئەو مەعنای ئەو دۆزیەتەوە ڕێک لەگەڵ تەسەرفاتی ئەم کابرا گونجی. ابن القيم فرمي چون باسم كربو ابن تيمية شيخم شيخ الإسلام رحمه الله الله يوتم زور جار رؤى دا كسيك أبينم ناويكي هيا ناوكي بمعناي دي تتبوع كم تماشا كم رك معناي ناوكي لصفاتي كسكا أدوزموا. الله ابن تيمية وتي وأنا يقع لي ذلك كثيرا. الله يوتي مني زور أمن بسرادي، مني زور أمن بسرادي. هەروەها لە پێغەمبەر هاتووە صلی الله عليه وسلم فەرمێتی ئەسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. خێڵی ئەسلم نەهاتون، فەرمێتی ئەسلم سالمها الله، غفار جێتی غفر الله لها، وعصيا جێتی عصت الله ورسوله. وهروها كاتب وحشي دێتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم رسول الله فەرمێ لە بەرچاو من بە يوم الإخوة فرمي لبرشاو من با هانيك لعلماء فرمون لبرنا وكي بو كنامي وحشي بوا يا كن يكي وحشي بوا لقبكي شعبا لبروي ناوي وحشي بوا. رسول الله جيد لبرشاو من با حزي لنا وكي نكردو، طبعا حزي بفعلك شي نكردو، على كل لبر فعلكي بيا نا وكي بيا هردي كان بي. رسول الله فرمي لبرشاو ممينا. المهم با لمباسا زور دريجي بينا دم او اندبسا وازانم بچاو روشن بون ان شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه درسي داتو ذكر من اخوي بورتغالي من خوش بلي من بوبري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.